بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم مبينات آيات مبينات مثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله ويضرب الله الأمثال للناس صل على الحبيب ويضرب الله الأمثال للناس اللهم احفظ اللهم احفظ مصر من كل سوء واجعلها

كمان يا ولاد، والنبي يا ولاد الله يفتح عليك، والنبي كمان يا ولاد الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا ولاد، رب الخواطر يا مولانا، رب الخواطر يا حبايبي، رب الخواطر، معذرين بقى يا استاذ، معلش انت اللي عامل ايه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت أذن يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من بغير حساب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم. لإيلاف قريش. إيلافهم. فليعبدوا رب هذا البيت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلافهم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع صدق الله العظيم.